بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الأيام نتدارس أحكام صلاة أهل الأعذار، ونحن على وشك الانتهاء من صلاة المريض، أحكام صلاة المريض وصفة صلاة المريض. وقراءتنا من كتاب الشيخ محمد العثيمين رحمه الله المسمى الشرح الممتع. كنا بالأمس نتذكر مسألة جميلة، وقلنا إن الفقهاء رحمهم الله يجعلون فيها لغزا، هذا اللغز لأجل الناس يفكرون كثيرا في هذه الأحكام لأجل يحفظونها، وهي المسألة يقول: إذا صلى الإنسان مستلقيا على ظهره مع القدرة على القيام هل تصح صلاته؟ صلى مستلقيا وهو قادر على القيام، هل تصح صلاته؟ هنا يقول: تصح صلاته لمداواة إذا كان هناك علاج، لكن اشترط المؤلف رحمه الله أن تكون المداواة هذه بقول طبيب مسلم، يعني المؤلف رحمه الله قال لا بد أن يكون، اشترط شرطين: طبيب لجواز الصلاة مستلقيا مع القدرة على القيام، اشترط شرطين: أن يكون طبيب، معنى طبيب حاذق، الطبيب يعني هو الحاذق، وأيضا مسلم. ولذلك العلماء رحمهم الله يعرفون أن الطبيب هو الذي يعالج المرضى عن معرفة، والمسلم ضد الكافر، فلا بد أن يكون طبيبا حاذقا عنده معرفة، ولا بد أن يكون مسلما. ولذلك العلماء رحمهم الله يقولون: وصف الإسلام دائما يعود إلى الأمانة، لأن المسلم دائما أمين، وكل عمل يشترط فيه شرطان: الأمانة والقوة. فكل مسلم ولله الحمد الأمانة هذه شرط فيه، فوصف الإسلام يعود إلى الأمانة، ووصف الطب يعود إلى القوة. ولذلك يقول العلماء: هما الركنان في كل عمل، كما قال الله عز وجل: إن خير من استأجرت القوي الأمين، لأن الضعيف لا يقوم بعمل لضعفه، والخائن لا يقوم بالعمل لخيانته، فلا بد في كل عمل من هذين الركنين. لكن الذي نعلمه من كلام المؤلف رحمه الله أنه لو أمره بذلك غير طبيب، يعني أمره إنسان عادي من الناس، قال له: أظن أنك إذا قمت تصلي قائما فإن ذلك يضرك، هل يرجع إلى قوله؟ على رأي المؤلف لا نرجع إلى قوله، لا، لأنه أيضا قال: أظن أنه يضرك، فلا نرجع إلى قوله، لأن هذا ليس على إطلاقه. لكن إذا كان رجل عنده تجربة وعنده معرفة فهذا أيضا من الطب، نوع من الطب، لأن الطب نوعان: إما عن تجربة، وإما عن دراسة وعلم وتعلم العلم. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا في القرآن الكريم وفي سنة الرسول عليه الصلاة والسلام أن العلاج البدني والروحي أصله مأخوذ من طريق الوحي، أو من طريق التجربة، إما من طريق الوحي أو من طريق التجربة، مثل طريق الوحي ربنا سبحانه وتعالى بين لنا العسل وأن فيه فوائد، ولذلك قال يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. سبحان الله، الحيوانات تجدها ألوانها مختلفة، بنو آدم تجد ألوانهم مختلفة، حتى الحجارة تجد ألوانها مختلفة، ولذلك يقول الله عز وجل ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوان وغرابيب سود. سبحان الله، هذا يدل على عظمة الله، عظمة الخالق سبحانه وتعالى. فنحن نعرف يا إخوان أن العلاج الذي ورد عند المسلمين إما عن طريق العلم وهو الوحي، وإما عن طريق التجربة. فالقرآن بين لنا ربنا سبحانه وتعالى أن العسل فيه شفاء، نستعمل العسل. وأيضا الرسول عليه الصلاة والسلام بين لنا في أحاديث أن الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام. ما هو السام؟ الثعبان، الموت. نعم، الحبة السوداء هي المعروفة والموجودة عندنا، وكثير من الأدوية ما هي معروفة بالتجارب، لكن العلماء رحمهم الله يقول إذا قال لك إنسان عادي لا، لأنه هنا اشترط طبيب مسلم، معنى طبيب حاذق. لكن إذا كان رجل عنده تجربة وخبرة ومعرفة فهذا أيضا يؤخذ قوله، لأنه مسلم وأيضا عنده خبرة. وأيضا يقول الشيخ رحمه الله لو أمره بذلك غير مسلم هل يأخذ بقوله أو لا يأخذ بقوله؟ لا يأخذ بقوله، لأنه فقد الشرط الأول وهو الأمانة، وغير المسلم ليس بأمين. فقد يقول الطبيب النصراني للمسلم إنك إذا صليت قائما فعليك ضرر من أجل ألا يصلي قائما حتى تبطل صلاته. ولذلك يقول الشيخ هنا أخبره بعض من الناس أن الغير المسلمين لا يريدون النفع للمسلمين وإنما يريدون الضرر منهم، ولذلك يقول ثبت أن كثيرا من الذين يولدون النساء وهم كفار أنهم يقتلون الأولاد أو أنهم يمزقون يده أو رجله أو ما إلى ذلك. ولذلك يجب على المسلمين أن يتعلموا الطب لأجل يبتعدوا عن هؤلاء الخونة. هنا يقول رحمه الله إذا كان هناك إنسان عادي لا نقبل كلامه، لكن إذا كان رجل مسلم وعنده تجربة نقبل كلامه لأنه طبيب، لأن الطب كما قلنا إما عن تجربة وإما عن تعلم العلم. والكافر على رأي المؤلف رحمه الله أننا لا نقبل كلام في هذا، لكن نحن نقول المريض إذا ضره القيام أو شق عليه أو خاف ضرره صلى قاعدا وله أجر القائم. طيب، فيه رأي آخر يرى أن هؤلاء الكفار يمكن أن يؤخذ بقولهم. نعم، أخذ بعض العلماء وقالوا إنه يشترط في الكافر أن يكون ثقة وهو مجرب، يعني لا يمكن أن يخون، لأن الكثير من الكفار إذا عمل عمل يتقن عمله ليس حبا في المسلمين وإنما حبا في عمله حتى الناس يقبلون عليه ويأتونه. ولذلك يقول إذا كان هذا بعض العلماء يقولون إذا كان الطبيب حاذق وهو كافر وعنده خبرة وقد بالتجربة عرف إخلاصه فإن قوله يقبل. ولذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول الرأي هذا الأخير هو الراجح لقوة دليله وتعليله، لقوة دليل، يعني إذا كان الكافر مجرب وعنده معرفة وخبرة فإن قوله يصح، ويجوز للإنسان أن يصلي مستلقيا، يصلي مع القدرة على القيام، إما أن يكون ألم في رأسه أو ألم في عينيه أو ما إلى ذلك، لكن إذا نصحه الطبيب فإنه يأخذ بقوله. لكن لا بد أن نحترم الأطباء المسلمين ونأخذ بأقوالهم ونشجعهم. ولذلك يقول الشيخ: هذه المسألة يلغز بها. تعرفون اللغز؟ يقول: رجل قادر على القيام، صح أن يصلي مستلقيا. ما هو الجواب؟ رجل مريض قادر على القيام، فقال له الطبيب: إن القيام يضرك ولا بد أن تبقى مستلقيا، فله أن يصلي مستلقيا. انظروا يا أخوان، دين الإسلام دين الرحمة، لا يكلف الإنسان بما يشق عليه. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. أتانا المؤلف رحمه الله بمسألة جديدة، يقول: ولا تصح صلاته قاعدا، ولا تصح صلاته قاعدا في السفينة وهو قادر على القيام. لا تصح صلاته قاعدا في السفينة وهو قادر على القيام. ما هو المقصود بهذه الصلاة؟ الفريضة. لأننا اتفقنا من قبل أن النافلة يجوز للإنسان أن يصليها قائما، ويجوز للإنسان أن يصليها قاعدا، لكن إذا صلى النافلة قاعدا بدون عذر له نصف الأجر، أما إذا صلىها النافلة قاعدا فله الأجر كاملا. فقصده هنا: لا تصح الصلاة قاعدا في السفينة، يقصد الفريضة. أما النافلة فله أن يصلي فيها، يصلي في السفينة قاعدا أو قائما. ولذلك يقول رحمه الله: لأن السفينة تختلف عن الراحلة، السفينة تختلف عن الراحلة. ولذا يقول: ويصح الفرض على الراحلة خشية التأذي. لماذا فرق بين الراحلة الجمال والحمار والفرس وما إلى ذلك والسفينة؟ يقول: إن السفينة ثابتة وواسعة، ويمكن الإنسان القيام وليس له عذر، فوجب أن يصلي فيها قائما ويركع ويسجد لاتساع المكان، فإذا كان يمكنه وجب عليه أن يصلي قائما. لكن إذا كان لا يمكنه، مثل رياح عاصفة والسفينة غير مستقرة، نقول يصلي جالسا كما تكلمنا من قبل في الطائرة إذا لم يمكنه أن يصلي قائما. ولذلك قال: يصح الفرض على الراحلة خشية التأذي. شوف، قال خشية التأذي. التأذي ما هو؟ أطلقها بأي شيء كان، سواء كان بمطر أو وحال أو شوك أو غير ذلك، المهم أنه يتأذى لو صلى على الأرض ولا يستقر في صلاته، فله أن يصلي على الراحلة. وقيد المؤلف الصلاة بكونها فرضا. لماذا قال فرضا؟ لأنه معروف النفل على الراحلة جائز، سواء خشي التأذي أم لم يخشى، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي النافلة على راحلته حيثما توجهت. ولذلك قلنا بالأمس إن الإنسان يعذر في استقبال القبلة إذا كان عاجزا أو يصلي النافلة، لكن إذا كان راكب على راحلة ليست طائرة أو سيارة، لأن الطائرة والسيارة ليست بملكه، لكن إذا كان راكبا على راحلة يملكها، يقول العلماء: أولا في تكبيرة الإحرام يستقبل القبلة ثم يسير حيثما توجهت به راحلته. ولذلك قال المؤلف: يصح الفرض على الراحلة خشية التأذي. ما ذكر شيء عن استقبال القبلة، ولا ذكر شيء عن الركوع والسجود. ماذا يقول؟ ماذا نقول له؟ ما دام أنه سكت عنها، نعرف أنه يجب أن يستقبل القبلة في جميع الصلاة. الفرض يستقبل القبلة في جميع الصلاة لأنه قادر عليه. كيف قادر عليه؟ يمكنه أن يتوقف يوقف الجمل ويوجه الراحل القبلة ويصلي. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام مرة كان ذاهبا هو وصحابته على الرواحل وكان هناك مطر، صلوا الفريضة والماء من تحتهم فصلوا على رواحلهم، ونحن نعلم أن الذي يصلي على الراحلة لا يستطيع أن يركع ويسجد ولكنه يومي بالركوع والسجود. ولذلك نحن نقول الذي يصلي على الراحلة أو يصلي على السفينة يجب أن يستقبل القبلة في جميع الصلاة. أما الركوع والسجود كما قلنا يومئ بالركوع والسجود لأنه لا يستطيع. طيب القيام على الراحلة يستطيع أن يقوم وهو على الجمل؟ نعم. وأيضا القيام لا يستطيعه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولماذا سكت عنها المؤلف؟ لأنها معلومة. لكن الشيخ رحمه الله بين لنا نقطة جديدة، يقول الرواحل كانت قديما الحيوانات، الآن اختلفت الرواحل، سيارات وما إلى ذلك وسفن يستطيع الإنسان أن يصلي فيها قائما راكعا ساجدا مثل الأتوبيسات الكبيرة، يستطيع الإنسان أن يصلي فيها قائما، فهل يقال إنه لا يصلي على هذه الرواحل إلا بشرط التأذي بالنزول؟ أو نقول إذا أمكنه أن يأتي بالواجب فيها فله أن يصلي؟ وهذا هو الصحيح. الأتوبيسات السيارات الكبيرة التي فيها أماكن يمكن للإنسان أن يصلي فيها قائما ويركع ويسجد، وإذا لم يمكنه فإنه يقوم بما يستطيع. ولذلك يقول الشيخ لو كانت السيارة أتوبيس كبير وفيها مكان واسع للصلاة والإنسان يستطيع أن يصلي قائما راكعا ساجدا مستقبل القبلة فلا حرج عليه أن يصلي على هذه السيارة لأنها كالسفينة تماما. هنا الشيخ رحمه الله يقول الرواحل، يعني معنى رواحل التي ترحل وتركب، أقسام أربعة: سيارات، حيوانات، طائرات، سفن. واستدل في الروض بقول يعلى ابن مرة أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فانتهوا إلى مضيق فحضرت الصلاة فمطروا السماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته. ولذلك يقال إن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يؤذن في حياته إلا هذه المرة، يعني لو سأل سائل قال هل أذن الرسول عليه الصلاة والسلام، يقال إنه أذن في هذه الرحلة وأقام فتقدم على راحلته فصلى بهم يومئ إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع. رواه أحمد والترمذي وقال العمل عليه عند أهل العلم. ولذلك إذا أمكن الناس أن يصلوا في السفينة جماعة يمكن أن يصلوا جماعة، إذا كان أمكنهم أن يصلوا أيضا في السيارة جماعة يمكن أن يصلوا فيها جماعة. ولذلك هذا الحديث أصل أنهم يستطيعون أن يصلوا جماعة، يتقدم الإمام على راحلته إذا كانت الراحلة حيوانات ثم يصلون. أيضا في الروض قال وكذا إن خاف انقطاعا عن رفقة في نزوله أو على نفسه أو عجزا عن ركوب إن نزل وعليه الاستقبال وما يقدر عليه، يعني إذا خاف الإنسان انقطاعا عن رفقته يصلي على الراحلة لأجل يدركهم ولو مع الأمن، لأن الإنسان إذا انقطع عن رفقته ربما يضيع وربما يحصل له مرض أو نوم أو ما أشبه ذلك فيتضرر، فإذا قال إن نزلت على الأرض وبركت البعير وصليت فاتت الرفقة، وعجلت عن اللحاق بهم وأن صليت على بعيري أدركتهم، نقول له صل على بعيرك لا تفوتك الرفقة. ولذلك قلنا أيضا الرفقة يعذر الإنسان بترك الجمعة والجماعة لأجل المحافظة على الرفقة، فنقول له صل على بعيرك، والله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول وما جعل عليكم في الدين من حرج. هذه التي مضت يوم السبت ويوم الأحد يعني كلها كلام على أحكام صحة على كلام صلاة المريض. أهم شيء إخوان أن الإنسان ينبغي له أن يعلم أن الصلاة واجبة عليه ما دام أن عقله موجود. لو لم يستطع الأفعال بقيت الأقوال، ما يستطيع أن يحرك رأسه ولا يده ولا أي شيء، أيضا بقيت الأقوال، لا بد أن يعلم هذا. لأن بعض من الناس يا إخوان يبقى مدة طويلة عقله ثابت لكن لا يستطيع أن يفعل شيء، فهنا نقول له يتكلم ويقرأ الفاتحة ويقول الله أكبر ويركع ويرفع من الركوع ويسجد، حتى لو لم يستطع أن يتكلم أيضا لا بد أن يعلم أنه يصلي بقلبه بنيته، يصلي بنيته يقول الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد بالنية وهكذا. الموضوع الثاني من صفة أهل الأعذار، عرفنا الموضوع الأول ما هو المرض، الموضوع الثاني السفر. ولذلك قال من سافر سفرا مباحا. ما معنى كلمة السفر؟ أي أهل اللغة العربية يقولون مفارقة إقامتك هذه سفر، وسمي بذلك لأن الإنسان يسفر بذلك عن نفسه، يعني يكون في وضوح ظاهر. لما كان في البيت كان مكنون، لكنه إذا خرج من هذا البيت أصبح ظاهرا باينا بارزا. ولذلك يقول الله عز وجل والصبح إذا أسفر، يعني تبين وظهر. هذا القول الذي قاله صاحب القاموس أن السفر هو مفارقة محل الإقامة. وقال بعض العلماء اسم السفر لأنه يسفر عن أخلاق الرجال، يوضحها ويبينها. كثيرا من الناس لا تعرف أخلاقه ولا حسن سيرته إلا إذا سافرت معه. وكان بعض القضاة من السلف إذا شهد شخص لآخر يزكيه يقول أنا أزكي فلان، يسأله هل سافرت معه؟ إذا قال نعم قبل تزكيته. أيضا يسأله سؤال آخر هل تعاملت معه؟ فإذا قال لم أسافر معه ولم أتعامل معه لكني أراه من المسلمين، يقول هذه التزكية لا تصح. لا يستطيع الإنسان أن يعرف الإنسان إلا إذا سافر معه أو تعامل معه. ولذلك قالوا السفر يبين أخلاق الرجال. ويقول الشيخ رحمه الله كم من إنسان في البلد تراه كل يوم وتشاهده ولا تعرف عن أخلاقه ومعاملاته شيئا، فإذا سافرت معه تبين لك من أخلاقه ومعاملاته. لا سيما في الزمان السابق الناس إذا سافروا يبقون مدة طويلة، لكن الأسفار في وقتنا الحاضر كثير منها لا تطول مدتها. لكن المؤلف رحمه الله قال من سافر، عرفنا أن السفر هو مفارقة محل الإقامة، لكنه قال أيضا سفرا مباحا. هذه الشروط للأمر الذي سيأتينا به المؤلف. سفرا مباحا هذا هو الشرط الأول لقصر الصلاة، لأنه لا تقصر الصلاة إلا في السفر، لا يمكن أن تقصر الصلاة أبدا في الحضر، وإنما قصر الصلاة خاص بالسفر، ولذلك اشترط أن يكون سفرا مباحا. ما هو المراد بالمباح؟ يعني ليس بحرام ولا مكروه. وإذا كان ليس بحرام ولا مكروه يشمل بقية الأحكام التكليفية. نحن نعرف أن الأحكام التكليفية خمسة، هنا هذا يشمل الواجب والمستحب والمباح إباحة مطلقة، لأن الأسفار كما يقولون العلماء السفر ينقسم إلى خمسة أقسام: سفر حرام، وسفر مكروه، وسفر مباح، وسفر مستحب، وسفر واجب. السفر خمسة أقسام: السفر لفعل محرم محرم، ومن السفر المحرم سفر المرأة بدون محرم، من السفر المحرم سفر المرأة بلا محرم، ومن السفر المحرم أيضا ذهاب الإنسان ليضرب إنسانا آخر أو ليقتل إنسانا آخر مسلما ليس حربيا ولا كافر. أيضا من السفر المحرم أن الإنسان يسافر لمكان لأجل يشرب الخمر أو ليعمل أي عمل، فالسفر المحرم حرام، السفر المحرم حرام. طيب، والسفر السفر المرء وحده هذا مكروه، سفر الإنسان وحده مكروه، السفر للنزهة والتمشية هذا مباح، السفر لفريضة الحج أو لفريضة العمرة واجب. لكن للمرة الثانية في الحج ماذا يكون السفر؟ سفر الحج مرة ثانية أو العمرة مرة ثانية أو ثالث مستحب. السفر الأول واجب لكن الذي بعده يكون مستحب، ولذلك عرفنا أن السفر إما حرام وإما مكروه وإما مباح وإما مستحب وإما واجب. فالسفر لفعل المحرم محرم. وأتى الشيخ بمثال يقول: سفر المرأة بلا محرم حرام، سفر المرء وحده يسافر وحده هذا مكروه، السفر للنزهة والتمشية والنظر هذا مباح، السفر لفريضة الحج واجب، وأيضا السفر للجهاد إذا كان فرض عين هذا واجب. ولذلك قال المؤلف رحمه الله: إذا سافر سفرا مباحا، يعني المحرم والمكروه نخرجها، فلو سافر الإنسان سفرا محرما هل يباح له القصر؟ لا يباح له القصر. هل يباح له الإفطار في رمضان؟ لا يباح له الإفطار في رمضان. هل يباح له المسح على الخفين؟ لا يباح. لماذا؟ لأن الرخص كلها لا تكون إلا للذي يكون في طاعة الله عز وجل، لأن المسافر سفر معصية لا ينبغي أن يرخص له، لأن الرخصة تسهيل وتيسير على المكلف، لكن المسافر سفرا محرما لا يستحق أن يسهل عليه ويرخص له، فلهذا منع من رخص السفر، منع من القصر، منع من المسح على الخفين 3 أيام، منع من الفطر في رمضان. لكن إذا كان فعله محرم قال: طيب أنا ماذا أعمل؟ أنا أريد أن أقصر الصلاة، أنا أريد، نقول له: تب إلى الله عز وجل، تب إلى الله عز وجل، وهذا هو العلاج، يتوب إلى الله ويترك هذا الحرام، ويجوز له أن يقصر الصلاة وأن يفطر في رمضان وما إلى ذلك. إذا كان في منتصف الطريق أو في أي مكان فإنه يتوب إلى الله، لأنه انقلب السفر المحرم مباحا. عرفنا الآن قول الحنابلة ماذا يقولون؟ أي الظاهر من مذهب الحنابلة يقولون إن السفر لابد أن يكون مباح لأجل يقصر الصلاة، إذا كان السفر ليس مباح لا يجوز قصر الصلاة، لكن إذا كان السفر واجب أيضا يجوز له قصر الصلاة. معنى مباح أخرج 2: المكروه والمحرم. هناك رأي آخر وهو رأي الإمام أبي حنيفة رحمه الله، ووافقه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال بهذا بعض من العلماء رحمهم الله، يعني ابن تيمية وأبو حنيفة وكثير من العلماء قالوا لا يشترط الإباحة لجواز القصر، وأن الإنسان يجوز أن يقصر حتى في السفر المحرم، وقالوا إن هذا ليس برخصة، هذا يقولون ليس برخصة. طيب ماذا؟ ما هذا يقولون الصلاة، صلاة الركعتين القصر في السفر ليست تحويلا من الأربع إلى الركعتين، بل هي من الأصل ركعتان، والرخصة التحويل من الأثقل إلى الأخف، أما صلاة المسافر فهي مفروضة من أول الأمر ركعتين، وعلى هذا يقولون يجوز للمسافر سفرا محرما أن يصلي ركعتين، ولا يشترط على هذا الرأي إباحة السفر. عرفنا القول الثاني ماذا يقول؟ لأنهم يقولون الأصل صلاة السفر ركعتين وليست رخصة كما يقول الحنابلة والشافعية، يرون أنها هذا القصر رخصة وليس بواجب، لكن الإمام أبو حنيفة يرى أن هذه الركعتين هي الأصل، كما ورد في الحديث صلاة السفر ركعتان نزلتا من السماء فإن شئتم فردوهما. ولذلك يقولون القصر منوط بالسفر على أن الركعتين هما الفرض، لا على أن الصلاة حولت من أربع إلى ركعتين، كما ثبت ذلك في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن أول ما فرضت الصلاة ركعتين، ثم هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر على ركعتين. وبهذا يتبين أن الركعتين في السفر عزيمة لا رخصة، وعليه فلا فرق بين السفر المحرم والسفر المباح، يعني يقولون مختلف الجهة، حرمته وجزاؤه عليه، لكن الصلاة هي ما تغيرت، لأن الصلاة السفر ركعتين. الحنابلة اشترطوا أن يكون السفر مباح، الإمام أبو حنيفة يقول يجوز له لأن الجهة منفكة، كما أن الحنابلة يرون أن الذي ثوبه طويل مسبل لا تصح صلاته، أيضا بعض من العلماء يقول أنها تصح الصلاة لأن أيضا الجهة منفكة، هذا حرام صحيح، لا يجوز له أن يلبس الطويل، لكن إذا لبسه حرام عليه وصلاته صحيحة. بعض من العلماء رحمهم الله أيضا عندهم رأي آخر، يقولون لا قصر إلا في سفر الطاعة فقط، كالعمرة والحج وزيارة الوالدين وما إلى ذلك، ولذلك يقولون لا قصر إلا في سفر الطاعة كالحج والعمرة وزيارة الوالدين ونحوها، أما المباح فلا قصر فيه. هذا القول مقابل لقول من قال إنه يقصر حتى في السفر المحرم، يعني مقابل لقول أبي حنيفة. الآن عرفنا ثلاث أقوال، لكن العلماء يرجحون رأي ابن تيمية وأبي حنيفة رحمهم الله، ويقولون إن المسافر يجوز له أن يقصر الصلاة لأن هذا هو الأصل. هنا يقول المذهب الحنبلي، يقولون من سافر سفرا مباحا، الشرط الأول أن يكون مباح، الشرط الثاني أن يكون أربعة برد. ما هي البرد؟ جمع بريد. ما هو البريد؟ البريد يقولون مسيرة نصف يوم، يعني لأنهم كانوا من قبل ما كان عندهم سيارات، لكن كانوا يجعلون في مسافة كل يوم، وخاصة البريد السريع مسافة نصف يوم، يجعلون هناك خيل، فالإنسان يركب الفرس أو الحصان من المدينة، وفي نصف اليوم يكون هناك مرحلة وفيها خيل، يترك هذا الذي معه ويركب واحدا آخر، ثم يذهب أيضا مسافة نصف يوم هناك خيل موجودة يركب هذا ويذهب. هذا معنى البريد، البريد الذي دائما يرتحلون فيه، ولذلك يقول بريد نصف يوم، وسمي بريدا لأنه فيما سبق كانوا إذا أرادوا المراسلات السريعة يجعلونها في البريد، فيرتبون بين كل نصف يوم مستراحا يكون فيه خيل، إذا وصل صاحب الفرس الأول إلى هذا المكان نزل عن الفرس لتستريح وركب فرسا آخر إلى مسيرة نصف يوم، فيجد بعد مسيرة نصف يوم مستراحا آخر فيه خيل ينزل عن الفرس التي كان راكبها ثم يركب آخر، وهكذا لأن هذا أسرع. وفي الرجوع بالعكس، يرجع حتى يأخذ فرسه التي جاء عليها. فالبريد مسيرة نصف يوم، فتكون الأربعة البرد مسيرة يومين، وقدروه أيضا بالمساحة الأرضية أربعة فراسخ، فتكون أربعة برد 16 فرسخا، والفرسخ قدروه بثلاثة أميال تكون 48 ميلا، وقدروه أيضا بالكيلو في حدود 83 كيلو. هذا هو مسافة القصر، فهو مقدر بالمسافة والميل المعروف، ولذلك يقول الميل يساوي كيلو و600 متر، هذا تقديره باليوم أو بالمساحة. أما في الزمن فقالوا إنه يومان قاصدان بسير الإبل المحملة، قاصدان يعني معتدلان، لا يسرع ولا يمشي ببطء ولا يستمر في المشي طول الليل والنهار، وهذا معنى قول قاصدان، يعني أن الإنسان لا يسير فيهما ليلا ونهارا سيرا بحتا، ولا يكون كثير النزول والإقامة، فهو يومان قاصدان. ولذلك الحنابلة اشترطوا أن تكون المسافة، إذا أردت أن تقصر الصلاة لابد أن تكون المسافة أربعة برد، لو بقي عن الأربعة البرد شبر واحد ما صح لك القصر، كما أنهم يقولون إذا حدد الشيء بعدد، مثلا الطواف سبع أشواط، لو بقي عليك من الشوط شبر واحد عن الحجر الأسود ما صح هذا الشوط، لابد أن تكمله من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود. فهم يقولون إذا بلغ الأربعة البرد يقصر الصلاة، إذا لم يبلغ الأربعة البرد فهذا لا يصح. لكن الشيخ رحمه الله يقول رأي الشافعية ورأي الحنابلة في هذا التحديد سواء كان بالأيام أو بغيرها هذا غير صحيح، لأن الصحيح لا حد للسفر بالمسافة، لأن التحديد كما قال صاحب المغني، من هو صاحب المغني؟ ابن قدامة رحمه الله، يقول صاحب المغني يحتاج إلى توقيف، يعني التحديد يحتاج إلى توقيف، وليس لما صار إليه المحددون حجة، وأقوال الصحابة متعارضة مختلفة ولا حجة فيها مع الاختلاف، ولأن التقدير مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولظاهر القرآن، ولأن التقدير بابه التوقيف، فلا يجوز المصير إليه برأي مجرد، والحجة مع من أباح القصر لكل مسافر إلا أن ينعقد الإجماع على خلافه. هذا كلام ابن قدامة رحمه الله تعالى. على كل، الشيخ رحمه الله يرى أن السفر والقصر فيه ليس هناك له تحديد. طيب متى نقصر الصلاة؟ يقول العرف هو الذي يبين، العرف العرف هو الذي يحدد الناس يقولون هذا سفر أو غير سفر. إذا حملوا الزاد والشراب ومشوا هذا يعتبر سفر، وإن شاء الله نكمل خلاف الفقهاء في السفر، ولأنهم لأن فيه خلاف طويل، لكن المحققين من العلماء من المالكية ومن الحنابلة ومن تيمية يرون أنه ليس هناك مسافة. أما العلماء السابقون فإنهم يحددون ويأخذون برأي ابن عباس رحمه الله. أخونا حفظه الله يقول: أعطنا أمثلة عن السفر المباح والسفر المكروه. السفر المباح مثل سفر النزهة، أنت تسافر تنظر إلى البحر هذا نزهة، تسافر في أي مكان أخضر ترى أن يستريح نظرك فيه هذا أيضا نزهة، لأن الإنسان إذا نظر لمناظر جميلة يستريح، كما أن الله عز وجل بين لنا في الجنة نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. الإنسان إذا نظر يكون هناك لذة، فهذا هو المباح، يعني ما دام أنك تصلي وتصوم وتذهب لأي مكان هذا مباح. وأما السفر المكروه فهو الذي فيه شيء من الخلل، شيء من الخلل، ليس محرم وليس مباح، وإنما هو بينهما. مثل الإنسان يذهب ليقطع شجرة محرمة أو ليعمل عملا من الأعمال فإن هذا يكره له ذلك. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. نسأله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.